أو قصد عرضا من أعراض الدنيا بتحصيله للعلم، فإن هذا سينال عقابا يوم القيامة. والحديث الذي ساقه المصنف، الحديث الثاني: من تعلم علما لغير الله، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن يغني عنه بقية الأحاديث. وفي حديث أبي هريرة فائدة عظيمة وخطيرة أيضا، ففيها أن أول رجل يعذب هو رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، وهذه الأشياء كلها لها فضيلة، لكن مع ذلك لم ينلها بسبب نيته السيئة، حيث قال الله تعالى أو قيل له: ولكن تعلمت ليقال عالم. وكثير من ممن ينتسب إلى العلم أو إلى طلبه تكون له هذه النية في بداية الأمر، لكنه يصير إلى أحد أمرين: إما أن يصلح حاله كما قال ابن المبارك وغيره: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، وإما أن يرده ويلفظه هذا العلم فيفضح في الدنيا قبل الآخرة، وإما أن ينال جزاءه في الآخرة. قال: ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. ثم الملحظ المهم قوله في الحديث: فقد قيل، يعني أن هذا الرجل قد نال هذه الحظوة التي كان يريدها في الدنيا، فصار يشار إليه بالبنان ويقال الشيخ فلان والقارئ فلان. مع ذلك: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من النار. ثم يسوق المصنف آثارا عن السلف في هذا الباب، وهي كثيرة، وجل ما ذكره المصنف مما رواه ابن عبد البر في كتابه الجامع، والخطيب البغدادي أيضا في كتابه الجامع الإخلاق الراوي وآداب السامع. قال: وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. وعن بشر، وهو بشر الحافي الزاهد المشهور: أوحى الله إلى داود: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بسكره عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. يقول حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. ويفسر كلمة حماد ما ورد عن أبي عاصم: من استخف بالحديث استخف به الحديث. وفسره ابن منده كما ذكر السخاوي في فتح المغيث، قال: بطلبه للحجة على الخصم لا للإيمان به والعمل بمضمونه. فمن كان هذا قصده يمكر به، بل يفضح في الدنيا قبل الآخرة. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه ما روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن نجيد أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان وكان عبدين صالحين، فقال له: بأي نية أكتب الحديث؟ فقال: ألستم تروون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال: نعم. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين. أي أنه ينبغي أن تكون نية الشخص في طلبه للعلم أن يكون قصده صالحا، لا أن يطلب عرضا من أعراض الدنيا. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني: في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو 12 نوعا. النوع الأول: دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. وقال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وهذا الباب يتحدث فيه المصنف رحمه الله تعالى عن أدب الشيخ مع نفسه ومع طالبه ودرسه. فبدأ في الفصل الأول بأدب الشيخ في نفسه لأنه هو القدوة، فلا يحصل أن يبدأ بأدب التلميذ في نفسه. وهذه الآداب التي يذكرها المصنف وغيره ممن تكلم في الأدب والتربية ليست خاصة بالشيخ، فهي آداب عامة، ومنها ما هو خاص يبينه المصنف. أول نوع من ذلك دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا هو الإحسان، أن تراقب الله تعالى في سرك وعلنك، وأن تحافظ على طاعة الله تعالى في كل حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك. والسبب الدافع للعالم أو للمسلم عموما أن يراقب الله تعالى سرا وعلنا هو محبة الله تعالى وتعظيمه في قلبه. فكلما نقص خوف الله تعالى أو محبته في قلبك، كلما تعديت على محارم الله تعالى، خاصة إذا حفت بالخلوات. ونبه ابن القيم رحمه الله على هذا، وأن من أسباب أو من الأسباب الكبرى لانتكاسة القلب قلة محبة الله تعالى وتعظيمه في قلب العبد. وتعظيم الله تعالى ومحبته يزداد بدراستك للتوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وآثارها. وهذا الملحظ أو هذا النوع الذي ذكره المصنف هو من الأهمية بمكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أناسا من أمته يؤتى بهم يوم القيامة ولهم حسنات أمثال الجبال، لكن مع ذلك يلقون في النار. لماذا؟ قال الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا لعلنا نكون منهم ولا ندري. قال: هم من بني جلدتنا. قال: ولهم صلاة وصيام، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا الأمر عظيم ينبغي للمسلم أن يراعيه، وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه خشيته في الغيب والشهادة. وهذه المراقبة تدعوك إلى حفظ ما استودعك الله عليه، وهو هذا العلم، وهو إرث الأنبياء. قال: فإنه أمين، وهذه من صفات العلماء الصالحين، الأمن والقوة في تبليغ الحق. لهذا وصف موسى عليه السلام حين جاءت إحدى الجاريتين لأبيها، قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذان الوصفان يشترطان في أداء مهمة الأنبياء وهي تبليغ العلم، أن تكون أمينا. أما الذي يغش الناس كالقصاص الذين ينسبون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث ضعيفة وأحيانا موضوعة، أو الذين يفتون للناس على حسب عقولهم، هؤلاء غششة ليسوا أمنة، فلا ينبغي للمسلم أن يسمع كلامهم. قال: فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. ثم استدل بآيتين، والشاهد منها قوله عز وجل: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فمن لم يحفظ أمانة العلم فإنه يدخل في خيانته. ثم قال وهو يخاطب أهل الكتاب أو يذكر حال أهل الكتاب: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. أهل الكتاب استحفظوا على التوراة والإنجيل، لكنهم لم يحفظوها بل حرفوها. أما أهل الإسلام فإن كتابهم محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: وقال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. روى هذا الأثر عن الإمام الشافعي أبو نعيم في الحلية، وروي مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه في خطبة له حيث قال: وخير العلم ما نفع، وخير الهدي ما تبع. وفي سندها مقال. والمقصود أن العلم لا يحصر في الحفظ فقط، وإنما العلم ما نفع صاحبه. ونفع العلم يكون بالعمل به، كما روى البيهقي في الشعب عن مطر قال: خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه وعمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. لهذا سبق في حديث أبي هريرة أن أول من تسعر بهم جهنم رجل تعلم العلم لكنه لم يعمل به. ولهذا قال ابن رسلان في ألفيته الزبد وهي في الفقه الشافعي: فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ثم يقول ابن جماعة: ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع. ومما كتب مالك إلى الرشيد: إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه، ويقف على ما أشهر عليه. من هذا النوع الذي ذكره المصنف دوام السكينة، يعني أولا أن تراقب الله عز وجل، ثم تدوم سكينتك ووقارك وخشوعك وتواضعك لله تعالى والخضوع، وهذا كله من العمل بالعلم. وإلا فما فائدة أن نقرأ كتاب ابن جماعة ثم لا نطبق ما فيه من أدب، فيسيء خلقنا وكلامنا مع الناس. قال: ومما كتب مالك إلى الرشيد، ويقصد به هارون الرشيد، قال: إذا علمت علما فليرى عليك أثره. ولهذا ورد عن الحسن أنه قال: كان الرجل إذا طلب الحديث ظهر في وجهه، ظهر في وجهه بالنظارة التي يعطيها الله تعالى لطالب العلم، وبتطبيق ما يقرأ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن سفيان الثوري أنه قال: ما سمعت من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو مرة. ثم قال: وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. روى هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، وقد روي مرفوعا لكنه لا يصح. وروى ابن المبارك رحمه الله في الزهد عن حبيب ابن عبيد قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بك العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل ببزته. وهذا حاصل، فكثير من الناس يتجملون بالعلم ويحسب أن هذا العلم لباس يفتخر به من لبسه، لكن العلم عمل يطبقه الإنسان، وهو مسؤولية عظيمة تزداد عليك الحجة بتعلمه. قال: وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته. لماذا حق عليه؟ لأنه قد عرف حقيقة الأمر. لهذا نجد كبار العلماء إذا وصف بأوصاف هي حق فيه، كالوصف بالعلم والفهم والمشيخة، تجده يتبرأ من هذه الأوصاف. الإمام الألباني يقول: إنما أنا طويلب علم. الفقيه ابن عثيمين يذكر بأوصاف فيقطع المقدم ويقول: اترك هذا الكلام. لماذا يحصل هذا من العالم؟ لأن العالم عرف حقيقة الأمر. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم، وأظنه سيأتي معنا في الكتاب، أن العلم ثلاثة أشبار. الشبر الأول: من دخله تكبر، وهذا حال الطالب في بداية طلبه، إذا شم العلم شم رائحته تكبر. ثم الشبر الثاني: من دخله تواضع، بدأ يعرف الحقيقة وأنه مهما بذل فإنه لن يصل، فالقصد القصد تبلغ كما بلغ السلف. والشبر الثالث: من دخله علم أنه لم يعلم، وهذا حال العلماء الكبار، وهم قدوتنا، فما بال الواحد منا يحن لمثل هذه الأوصاف، حتى صار من ينتسب أو بعض من ينتسب إلى العلم لا يرضى لنفسه غيرها، فإذا نودي باسمه انزعج، لأن المنادي لم يصفه بوصف العلم. مع ذلك فإننا نرى نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعرابي ويقول: يا محمد، يناديه باسمه، فلم يقل شيئا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان متواضعا، وكان يجيب السائل. لكن الله تعالى أنزل قرآنا في حق العلماء، في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من ورثه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه خاصة للطلاب، أما للعالم في نفسه فهو يعرف قدر نفسه. وسيأتي الكلام عن صيانة العلم وعزة العالم. لهذا ساق المصنف النوع الثاني: حتى لا يظن ظان أن العالم ينبغي أن يذل نفسه أمام الناس حتى يقال عنه متواضع، لا. ولهذا قال المصنف الثاني: أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلمه منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة، وقد أحسن القائل أبو شجاع الجرجاني، والصحيح أنه أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، قال: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. وهذه قصيدة جميلة ساقها من ترجم للجرجاني رحمه الله تعالى على اختلاف في سياق أبياتها، وكنت أود أن أقرأ هذه القصيدة كاملة لكنني ما أحضرت هذه الأبيات، فلعلي أحضرها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأكثر الأبيات ذكرا في ترجمة الجرجاني ذكرها ابن عساكر في تاريخه، فقد ذكر 21 أو 21 بيتا، خلافا لغيره ذكروا 9 وبعضهم 6. يقول السبكي في طبقات الشافعية بعد أن أورد هذه القصيدة أو هذه الأبيات، قال: لله هذا الشعر ما أبلغه وأصنعه، وما أعلى على هام الجوزاء موضعه، وما أنفعه لو سمعه من سمعه، وهكذا فليكن، وإلا فلا أدب كل فقيه. ثم ساق قصيدة على نسق قصيدة الجرجاني وهي لابن دقيق العيد رحمه الله، مطلعها: يقولون لي هلا نهضت إلى العلا، فما لذي عيش الصابر المتقنع. وقصيدة الجرجاني ربما لم ينتبه لها أو لم ينتبه لها بعض الطلاب، هي التي تعرف أو مطلعها: يقولون لي فيك انقباض ولكنني. تمامها هذه القصيدة الطويلة، فلعلنا نقرأها في الحصة القادمة إن شاء الله. يقول المصنف: فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. والمقصود بهذا النوع الذي أشار إليه المصنف أن يصون العالم وطالب العلم نفسه، فإن من هوان العلم كما قال الزهري أن يحمل إلى بيت المتعلم، بل قال أنس بن مالك أو الإمام مالك رحمه الله فيما يروى عنه: من إهانة العلم بذله لمن لا يستحقه، بذله لمن لا يستحقه. والآثار في هذا كثيرة جدا، لكن إن دعت الحاجة أو الضرورة أو اقتضت مصلحة أن يبذل العلم لأهل الدنيا أو ينتقل به إلى المتعلم، فلا حرج في ذلك. وعلى هذا يحمل ذهاب الزهري والشافعي وسفيان كما سيأتي إلى الملوك. قال المصنف: وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع، فلا بأس بالتردد إليه لإفادته. فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم بن أدهم الزاهد الكبير ويفيده، وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني المحدث يسمعه غريب الحديث. هذا فيه تواضع أهل العلم، فلا ينبغي أن يبذل العلم في غير مواطنه. وقد ذكر أو وقد روى الخطيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من إهانة العلم أن تحدث كل من سألك، النوع الثالث قال: أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله، فإن ما يحتاج أو ما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة ليس يعد من الدنيا. وأقل درجات العالم أن يستقذر التعلق بالدنيا لأنه أعلم الناس بخستها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة تعبها ونصبها، فهو أحق بعدم الالتفات إليها والاشتغال بهمومها. وهذا النوع يقصد به أن لا يكون طالب العلم أو العالم ممن يجري وراء الدنيا، فينبغي أن يزهد حتى يحبه الناس ويحبه الله تعالى. ينبغي أن يزهد في هذه الدنيا وأن ينال منها بقدر حاجته وحاجة عياله، فلا يضيع عياله، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولا يجري وراءها حتى يترك العلم والعمل، فيكون كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعذري جبار، صخاب بالأسواق، حمار بالنهار، جيفة بالليل. أي أنه لا يذكر الله تعالى لا في النهار لا بصلاة وقراءة قرآن، ولا في الليل بأن يكون له حظ من ذلك، فيكون حمارا بالنهار وجيفة بالليل، نسأل الله السلامة. والعالم أحق الناس بأن يستقذر الدنيا وأن يتركها، لأنه يعلم حقيقتها. قال: وعن الشافعي رضي الله عنه: لو أوصي لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، فليت شعري من أحق بالعلماء بزيادة العقل وكماله. لأن أعقل الناس وأزهدهم هم العلماء. وقال يحيى بن معاذ وكان زاهدا: لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني. والمقصود بالتبر هنا الذهب السبيك. قال: فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باق. ثم يقول الرابع: أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه. وهذا تنبيه ينبغي للطالب أن يجعله بين عينيه، وينبغي للعالم ولمن أوتي منزلة في المجتمع كأئمة المساجد مثلا والمدرسين بالمعاهد، ينبغي ألا يجعلوا علمهم سلما للأغراض الدنيوية. دخل أيوب السختياني رحمه الله تعالى على خباز، فقال رجل للخباز: ألم تعرف من هذا؟ إنه أيوب. فقال الرجل: إنا لا نشتري بديننا. فلم يرضى أن يعينه الخباز لأنه الشيخ فلان. فما نقول في زمننا في أناس يجرون وراء الدنيا، بل يسألون ملذاتها باسم العلم وباسم المشيخة وباسم الإمامة في المساجد، نسأل الله السلامة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. يقول النووي رحمه الله بعدما ذكر هذا القول: ونظائر هذا كثيرة مشهورة، ومن ذلك مبالغته في الشفقة على المتعلمين ونصيحته لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وذلك هو الدين كما صح عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. مع ما كان فيه الشافعي من منزلة علية، يقول: وددت أن هذا العلم لا ينسب إلي، إنما ينسب لغيري، لأن المقصود هو نشره لا نسبته إلى من نشره. قال: وكذلك ينزهه عن الطمع، أي ينزه علمه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه. قال: كان منصور، وهو ابن المعتمر السلمي، قال: كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة. وقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت الصرة من أبي جعفر سلبته، فنسأل الله تعالى المسامحة. ينبغي أن ينزه العالم وطالب العلم، ينزه علمه عن الطمع في طلابه، إما في مال أو غيره من أغراض وأعراض الدنيا، بل حتى في خدمته، يعني لا يعطيهم الأوامر بخدمته في شيء من أغراضه الخاصة بحجة أنهم طلبة عنده يعلمهم، فهذا لا يحسن بالشيخ. فلا ينبغي للشيخ أن يرى منة على طلبته فيستغلهم في غير طلب العلم، فإن الطلاب لهم منة عليه أيضا، فلولا الطلاب لما درس هذا الشيخ، وإلا لمن يدرس إذا لم يأته الطلاب؟ وكان المشايخ رحماء بطلبتهم وأبنائهم، حتى إنه يذكر عن الإمام مقبل الوادعي رحمه الله أنه كان يقول لطلبته: لو كان هذا العلم يهدى لأهديتكموه. قال: كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة، لا يستعين بطلابه على قضاء حوائجه. وروى الخطيب في الجامع عن الحسن بن الربيع قال: كنت عند عبد الله بن إدريس، فلما قمت قال لي: سل عن سعر الأشنان، يعني قال: اسأل عن كم سعر الصابون مثلا. قال: فلما مشيت ردني فقال لي: لا تسأل عنه، فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة، وهذا حتى لا تكون الحاجة مقابل بذل العلم، وهذا من ورعهم رحمهم الله تعالى. يقول سفيان: كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت الصرة من أبي جعفر سلبته، فنسأل الله تعالى المسامحة. هذا من قول ابن جماعة رحمه الله. ومقصوده أن الله عز وجل أعطاه فهما للقرآن واستنباطا، ولما قبل العطية من الحاكم سلب هذا الفهم. وفي هذا إشارة إخواني إلى أن العالم إذا كان نزيها عن الدخول على السلاطين وأخذ عطيتهم، فإن الله عز وجل يوفقه لفهم الشريعة. كان الإمام الثوري رحمه الله تعالى ورعا، حتى قال ابن رجب: وكان أزهد الناس في الدنيا في زمانه، حتى كان يتعرى بمجلسه عن الدنيا، ولم تكن السلاطين والملوك والأغنياء أذل منهم في مجلسه، ولا الفقراء والمساكين أعز منهم في مجلسه، وكان الخوف قد غلب عليه، ويقال: لم يكن في زمانه من هو أخوف لله منه، ولا من هيبة الله في صدره أعظم منه. ولما مات قال بعض العلماء: معشر أهل الهوى، كل الدنيا بالدين، فقد مات سفيان، يعني ما بقي بعده أحد يستحي منه. لأن المسلم ينبغي أن يستحي من الله تعالى كاستحيائه من الرجل الصالح، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول المصنف: الخامس، أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا، وعن مكروهها عادة وشرعا، كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة. الحجامة معروفة، والدباغة هي دبغ الجلود وتهيئتها للتصنيع، والصرف هو بيع الدراهم، والصياغة هي إصلاح الذهب. قال: وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعدت. أما اجتناب دنيء المكاسب، هذه يذكرها أهل الحديث في خوارم المروءة، ويتكلمون عنها في كلامهم عن عدالة الراوي، فإنه لا يصلح في الراوي أن يرتكب ما يخرم مروءته، وليس لما يخرم المروءة ضابط، فقد تكون هذه الأشياء التي تخرم المروءة محرمة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون جائزة، ثم إنها تختلف بحسب العرف. فقد يكون أو قد تكون المهنة عند قوم دنيئة، لكنها عند آخرين ليست كذلك، فالمرجع في ذلك كله إلى العرف. ثم يقول: وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعدت، يعني وإن بعدت عن أنظار الناس وبلادهم، ومن كان كذلك فقد استبرأ لدينه وعرضه كما في الحديث. وذكر الراغب في كتابه محاضرات الأدباء عن الحسن رحمه الله أنه قال: من دخل مداخل التهمة لم يكن له أجر الغيبة. وقيل: من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن واغتابه. وترك مواطن الريب التي أشار إليها المصنف مطلب شرعي، لذلك لما تكلم الله عز وجل عن الشهادة والإشهاد في العقود في آية المداينة قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ذكر الإمام ابن عثيمين رحمه الله أن من فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محل قد يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك. لا تقل: إن الناس يحسنون الظن بي ولن يرتابوا في أمري، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما سيأتي في حديث صفية، وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى. واشتهر في هذا المقام أثر عن عمر رضي الله عنه، وهو قوله: رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. فهذا أثر لا يصح، لكن معناه صحيح بما سبق الكلام عنه. فينبغي الابتعاد عن مواطن المعاصي والبدع. يقول الخلال رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: باب أو باب ما يكره للرجل من دخول مواضع النكرة. ثم روى عن محمد بن يحيى أنه قال لأبي عبد الله أي الإمام أحمد: أجيء إلى الدار وفيها الربض وأسمع منها ما أكره؟ قال: انههم. قلت: إن كان الرجل يشرب المسكر ويجمع ما لا خير فيه؟ قال: أكره المدخل السوء. ومدخل السوء يقصد به مواطن الريب. وعن عبد الله بن عدي بن الخياط أنه قال: إني لأكره مماشاة المكان المريب، كراهية أن أغتاب الرجل المسلم. وعن يحيى بن معين قال: رأيت وكيعا رأى امرأة عند عطار، والعطار يكلمها، فقال لإنسان: اذهب إلى ذلك العطار ففرق بينهما، أي لأنه في موضع ريبة. قال المصنف: ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا، فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة، ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة. قوله: ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة، سبق الكلام عن المروءة. ومما يذكر في هذا الباب أنه قيل للحكم: ما لك لا تروي عن زاذان الكندي؟ قال: كان كثير الكلام. ومعلوم أن كثرة الكلام ليست قادحة في الشخص دائما. وقيل لشعبة: وكان قد ترك راويا. قيل له: لماذا تركته؟ قال: لقد رأيته يركب برذونا يجري ملء فروجه. وشعبة يرى أن هذا الفعل قادح في الرواية، لكنه في الحقيقة ليس قادحا، فإن هذا الرجل ركب مركبا على حسب طاقته، والبرذون هو الحمار القصير. لهذا ذكر أهل الحديث أن خوارم المروءة ضابطها العرف. قال المصنف: أو ما يستنكر ظاهرا، وهذا ملحظ مهم إخواني، فإن ما يستنكر ظاهرا يعتبر ضابطا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. أي إذا فعلت ما ظاهره لا يستحيا منه فاصنع ما شئت، كما ورد في أحد تفسير أو أحد تفسير الحديث. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. وروى الإمام أحمد في الزهد عن سعيد بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. ثم يقول: فإن اتفق وقوع شيء من ذلك لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحلمه وبعذره ومقصوده، كي لا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه، وليستفيد ذلك الجاهل به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية: فوليا على رسلكما إنها صفية. ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أو قال: فتهلكا. وهذا حديث عظيم ينبغي لمن أسيء به الظن وهو بريء أن يبين عذره، بل ينبغي أن يقدم العذر قبل حكاية الفعل، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه حين حكى قصة الصحابة في ذات أنواط، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، فقدم العذر قبل أن يذكر القول الشركي، وهو: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ثم إنه إذا حصل الفعل وأسيء الظن بك فينبغي أن تبين العذر، ولا تقل: لا يهمني ما يقول الناس عني، خاصة إذا كنت من حملة العلم، فإنك ستضر بهذا العلم وبهذه الدعوة. واستدل المصنف بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجلين، وكل الروايات التي وردت في هذا الحديث لم تسمي الرجلين، لكن ابن العطار في شرح العمدة كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح نبه أنه سمى رجلين من الصحابة، ولا دليل له على ذلك كما قال ابن حجر رحم الله علماءنا. هذه القصة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا، فجاءته صفية لترى حاجته وهي زوجته رضي الله تعالى عنها، ثم شيعها إلى الخارج، فرآه أو فمر به رجلان، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما إنها صفية. ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يقول ابن حجر رحمه الله: والمحصل من هذه الروايات، لأنه كان ساق روايات هذه الحديث أو هذا الحديث في الفتح في المجلد الرابع، ثم قال: والمحصل من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا لما تقرر عنده من صدق إيمانهما، وهذه تعد في فضائل الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسئ بهما الظن، قال: ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك، لأنهما غير معصومين، فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة، يعني لمادة سوء الظن، وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك، كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. فقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث، فقال الشافعي: إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به. انتهى كلامه رحمه الله. وأختم بكلام للإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله في شرح هذا الحديث، وهو كلام عظيم لطوله، ذكرته باختصار يسير جدا. يقول رحمه الله تعالى: فلا ينبغي للمسلم أن يرى حيث تقع في أمره شبهة وتتوجه عليه تهمة، ولو كان عند نفسه بريئا، وعما يرمى به بعيدا. فليس الإنسان يعيش في هذه الدنيا لنفسه، بل يعيش لنفسه ولإخوانه، وإذا تعرض للتهم خسر نفسه وخسره إخوانه، وأدخل على نفسه البلاء منهم، وذلك بكلامهم فيه، وأدخل البلاء عليهم به، فكانت مصيبته على الجميع، وضرره عائدا على الإسلام وجماعة المسلمين، خصوصا إذا كان المؤمن يقتدى به ويرجع إليه. فإن زوال الثقة به خسارة كبرى، وهدم لأركان الدين، وتعطيل لانتفاع الناس بالعلم وانتفاعه هو بعلمه. وإذ وقف الإنسان موقفا مشروعا وخاف أن تتطرق إليه في خواطر الناس شبهة، كان عليه أن يبادر للتصريح بحقيقة حاله والتعريف بمشروعية موقفه. وليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتر بمنزلته عند الناس، فلا يبالي بما قد يخطر لهم، بل ذو المنزلة أحق بالتبيين والتصريح لعظيم حاجة الناس إلى بقاء ثقتهم به وتوقف استفادتهم منه وقيامه بما ينفعهم على تلك الثقة. يقول رحمه الله: علينا وقد علمنا أن الشيطان متمكن من الوسوسة لنا من جميع نواحينا، متصلا بنا اتصالا وقريبا منا قربا، مثل اتصال وقرب الدم لا يمكننا الانفصال عنه، كما لا يمكننا الانفصال عن الدم. قال: وهذا جواب قوله علينا أن نأخذ جميع الحيطة لرد كيده وإبطال تدبيره وإحباط وسوسته، وذلك بالمبادرة إلى الاستعاذة بالله منه، بالاستعاذة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحوال المختلفة، وبمقابلة كل نوع من وسوسته بما يبطله من ذكر الله. فإذا جاء من ناحية الإيمان بادرنا إلى لا إله إلا الله، وإذا جاء من ناحية التنزيه بادرنا إلى سبحان الله، وإذا جاء من ناحية الإنعام بادرنا إلى الحمد لله، وإذا جاء من ناحية التخويف من الخلق بادرنا إلى الله أكبر. وهكذا نبادر إلى رد ما يوسوس به من كلمات الباطل إلى ضدها من كلمات الحق. وكما على المؤمن أن يدفع ذلك عن قلبه، عليه أن يدفعه عن قلب أخيه بمصارحته بما يزيل إساءة الظن به، أو حمل شيء عليه، أو نفرة من ناحيته، أو إشغال لأمره، وأن يبين له ما يقصد بذلك من مدافعة الشيطان ورده عن نفسه وعن أخيه، ليكون عونا له على قصده، فيرجع الشيطان عنهما مذموما مدحورا. وهذه المدافعة للشيطان وحماية القلوب منه من أعظم الجهاد وأوجبه وألزمه، بل هي أصل الجهاد كله، فإنه هو أصل البلاء كله، أي الشيطان. فالسلامة منه هي السلامة من كل سوء، والتمكن من نيل كل خير، والفوز بكل سعادة في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يحصننا من كيد الشيطان، وأن يوفقنا لتحسين نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا الشيخ حسنا على ما تفضل به، فقد والله أطربنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الدرر التي ساقها إلينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ولقد وددنا لو طالت مدة هذه الفسحة الجميلة، فبارك الله في الشيخ وجزاه خيرا. وموعدنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى في مثل هذا الوقت مع درس شرح مراقي السعود، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.